وأنواع الدين الأربعة. أنواع الدين الأربعة أحدها السكوت وهو الأصل، ما قلت لك، ويسمى أيضا مقص. هذا ما سمعنا إلا لي هو. فان استمعت سكوني وقت ولخفته، لأجل ذلك كان السكون الأصل. دخل في الكلام في الكلم الثلاث. ما قالوا الكلام، قالوا الكلم، الكلم الثلاث. الكلام ما في الكلام، هذا نحن إنما هو إيش؟ الكلم، الكلم هي الثلاث. ما في الكلام والكلم. أسمع لحظة، هل مشترك بين الثلاثة، بين الكلمات العربية الثلاثة؟ الكلمات العربية ثلاثة، ما لها رابع، ما لها رابع، ثلاثة بس اسم وفعل، ما في كلمة رابعة. هذا ما الكلام العربي كله مكون من ثلاثة، اسم وفعل. الحادث هذا مكون من ثلاثة، القرآن هذا مكون من ثلاثة، ما لها رابع. ولذلك كان ايش؟ كان يعني السكون الأصل، يدخل في الكلمة، في الكلمات الثلاثة. نحو هد إنسان بحث، هل مبني على إيه؟ سكون. مثل قوم، قوم مبني على إيه؟ فعل. كم مبني على إيه؟ على السكون. واضح إيه؟ والثاني من أنواع البناء الفتح، وهو أقرب، أقرب الحركات إلى السكون، لخفة الفتح. فالإنسان دخل أيضا في الكريم، في الكلمات الثلاثة، هذه عين طيبة. نحو سوف، سوف مبني على إيه؟ سوف هذا إيش؟ طيب انتبهوا، هذا طيب. وقام مبني على إيه؟ وأين؟ لقرب السكون، لقرب الفتحة من السكون، يجري ذلك ايش؟ يدخل في الكلمات، في الكلم الثلاثة، في الكلمات الثلاثة. والنوعان الآخران ثقيلان، وهما الكسر، الفعل لا يبنى على الكسر إلا لعارض. واضح؟ والضم. وانتهت الأربعة. الأخيران هذا وهما إيش؟ الكسر والضم، لا يدخلان في الأفعال. الفعل لا يبنى على الكسر ولا يبنى على الضم. كيف السكون دخل على الاسم الشيء؟ كيف الاسم يبنى على السكون؟ تعطي لخفته. لخفة السكون يدخل في الثلاثة، هذا كله هو الأصل. اسمع خلق واضح؟ والضم اسمع، وهما الكسر والضم، لا يدخلان في الفعل. ليه؟ لثقلهما، لثقل الكسر والضم، وثقل الفعل، الفعل كمان ثقيل، والثقيل بالثقال لا يجتمع. ها؟ الضم والكسر؟ الضم، الكسر والضم. ما يلحق الفعل؟ أبدا، ما لا يبنى على الضم. البناء. الثقل في اللفظ. طيب يا شيخ انتبه يا شيخ، طيب ان المحرك بالكسر التقال ساكنين ونحو ضربوا، الإمام مبني على الكسر. هذا ما تعالوا حتى أبعدهم، إنه مبني على الفتح المقدر من أن يظهر الاستغلال المحلي بعادة المناسبة. طيب فعل الأمر المضاعف اللام يجوز فيه ثلاثة أوجه. إيش؟ فعل الأمر دمي دم دم. أه؟ فعل الأمر المضاعف اللام. هذا عارض هذا كله هذا. ما هو نعم هذا ما تقدر هذه ولو طلعت إلى السماء يعني ما تقدر تعترض على هذا الأصل. هذا كله عارض منزل ابن الأصل. هذا إذا نظرت في صدر لأن دم هذا هذا يتفاعل للمن مبني على السكون يتفاعل للفاء ها؟ فاء الكلمة نعم واضح منها ودخل في الحرف كمان والإسم ودخل السكون يعني الضم والكسر في الحرف والاسم. ايوه نحو دام الجر بزيدي مبني على الكسر وباو الجر بزيدي ومثالها في الاسم امس وكذلك نحن ايش منذ في لغة في لغة من جر بها واما من في لغة من رفع رفع رفع ما بعد ما رفع ما بعدها إيه؟ هذا هناك أو رفع فإن الجارة حرف والرافعة اسم نفس منذ نفسه منذ هذا منذ يومان هذا منذ هناك بعد يوم الجمعة نعم فصله فصل في الأعراب فصل الأعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وأنواع الأعراب كمان أربع رفع ونصر في اسم وفعل نحو زين يقوم ونصر كمان في اسم وفعل نحو وإن زيدا لن يقوم وإن زيد لن يقوم يا ولد أعرف الجملة هذه زيدا اسمه ايش اسمه إن منصوب بفتحة الظاهرة بفتحة الظاهرة مثال هذا لمن الاسم المنصوب لن يقوم لن حرف نصب حرف نفي ونصب لن حرف نفي ونصب حرف نفي ليش ونصب ايش الثالث انت انت عنا خليك خليك انا خبر ها يقوم يقوم ايش عربه يقوم فعل مضارع منصوب لانه علامه نصب الفتحه الظاهره على اخره علامه نصب ايش الفتحه الظاهره يا اخي والجمله وين الفاعل الضمير مستتر فيه جوازا ولا وجوبا جواز وجوب جواز نعم تقديره هو طيب والجملة هذا في محله في محل رفع خبر إيه طيب تمام وجر في اسم فقط هذا كمان نوعان هذا الإعراب الأثر الظاهر يقصد الحركة الإعراب نفسها أثر الظاهر نعم يعني الإعراب الرفع نعم هذا على قبل وهذا كمان الصح وهذا اللي كمان اتبعه ابن مالك لأن ابن مالك قال والرفع والنصب جعل الإعراب يسمى فعل نحو الإعراب نعم بعضهم قالوا إن الإعراب معنوي فالحركات هذا علامة الإعراب وأما على قول من قال إن الإعراب نصبي الحركات هذا هي الإعراب نصبي طيب يا شيخ ليش هنا هو قال أثر ظاهر ثم بعد ذلك قال رفع هذا ليه ما قال ضم أو ما ناب عنها أو فتح ما ناب عنها هاي ما شحتاجها أنه جعله أثر ظاهر جعله في اللفظ مو معنوي وإذا نعم هو نفس على القول هذا. إذا جعلت الحركة هذا ضوء والعلامة والواو والإفادة جعلت الإعراب لأنها هي التي أصل العامل. نعم لا الإعراب هناك نفس. ليش ما قال بأنواعها بأنها ضمة أو ما نابعانها أو فتحة؟ إيش يحتاج ما يحتاج هذا كله طبعا. لأن اللي يظهر هو الرفع الضمة وما نابعانها. نعم هو وهذا الإعراب ضمة هناك هي الإعراب. لكن هنا قال أنواع ورفع ونصب أقول لك الضم هذا على قول من قال إن الحركات هذا كلام يعني اختلف فيه نحن وطبول الإسموني في ذلك الطبان إن الإعراب يعني نفسه حركات هذا نعم وهذا أثر وهذا الذي قاله يعني نعم ومن قال إن الإعراب معنوي فهناك الحركات هذا علامة الإعراب. طيب واضح طيب قال لك وجر في اسم بس يعني الجزم الجر والجزم مختصان بالاسم والحرف وجر في اسم نحو لزيد وجزم في فعل نحو ايش لم يقل ولهذه الأنواع الأربع يعني معناه رفع ونصب وجر وخفض علامات وصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب يعني الأصل في علامات الرفع الضمة وما سواها إيش نائب عن الضمة والأصل في علامات النصب الخمسة الفتحة وما سوى ذلك إيش نائب عنه والكسرة هي الأصل في علامات الخف الجر نعم وما سواها إيش نائب عنه وحذف الحركة للجد نعم وعلامات فروع وللإعراب علامات وللأنواع هذا علامات فروع وهذه الأربع هي الأصل فروع على هذه العلامات وهي واقعة في سبعة أبواب. اسمع. نعرف منه خمسة بس. إيش؟ خمسة هي النعم. يذكر الأبواب الذي إذا إذا إذا نظرت إلى الأبواب تكون سبعة. نعم. نحن نعرف هذا. سبعة إذا نظرت إلى الأبواب وهذا الكتاب يعني قيدها بالأبواب ولذلك كانت سبعة. وأما عندنا هذا نقيلها بكونها فرع أيوه هاي نعم تعريفه خمسة وإذا نظرت إلى الأبواب تكون سبعة لأن الفتحة في اسم الذي لا ينصرف تكون فرعة نهاية عن الكسر والكسر كمان في جمع وصارت سبعة ولذلك قال هذا واضح ولا؟ يبين لك هذا الباب الأول باب الأسماء الستة فإنها تصعب بالواو أنصب وتوصب باللي وتحفظ بالياء هذه تصعب ثلاثة وهي ذو بمعنى صاحب والفم كذلك إذا فارقته الميم والأب والأخ والحم والهن ويشترط به يشترط في غير ذو أن تكون مضافة أن تكون مضافة لا مفردة فإن أفردت أعربت بالحركات يعني الأب والأخ والحم والهن يعني تعربت بالحركة الظاهرة الظاهرة الظاهرة وله أخ نحو وله أخ وإن له أبا لا قصدي ذو لا ما يقول الشروط أنا بغير ذو لا تفرد عن الأبا ولكن لو عربت لا أقول لك هذا ذو كلها لازم أن تطاع لا تعرب هذا لعرب الله إذا وضيفة تسبك بمعنى صح شفت ذو بمعنى ذو اللي عندي معنى صاحب غير موطة ما شفته. لا أقول لك ما ما ما ما زاد إلا وهي مضاف. مضاف واضح إنما هو أب يريد أب وأخ وحم وهن. هذه الأربع تارة تكون مضافة مفردة وتارة تكون مضافة. ما زول ما دخلت فيها. وبنات الأخ وأما قوله قول الشاعر خالط من سلمى خالط من سلمى وفاء وفاء ألا أعرف يا شديتي وفاء خالط من سلمى وفاء هذه معطوفة على سلمى وفاء أقول لك معطوف على سلمى من سلمى هذا مجرور وفاء إيش ايش البيت خالط من سلمى هاشيمة هاشيمة وفاء لا خالط هاشيم معطوبة على خياشيم منصوبة بالياء منصوبة بالياء ولم تضف عربها بالياء ولم تضف هذه لغة وفاها وفاء ايش على بكره وفاء هذا معطوف على قال خياشيم هذا معطوف هذا منصوب على متن رسمه الياء او لغه على الالف على الالف ايش على الالف ايش على الالف وفاء لا ايش على الالف ايش معنى على الالف فتحه مقدره على الالف ولا على ايش منعه الالف قال لك هذا وفى معصوب منصوب بدم وهذا نادر يندر أن تعرف فاء فاهما بالألف وهي غير مضاف وهي غير مضاف هذا نادر يا شيخ هذا قليل ده نادر هذا لا صلاة يقول وفي يا شيخ لا صلاة يقول وفي ولا وفي وفي لا صلاة يقول وفي ايش فقط وفي لا لا لا لا لا إذا تعالى يجيب الميل وفمه وفمه يا حول يا شيخ ما ليش شاذ يا شيخ ما شاذ إعرابها بالحروف بالأليف منصوب بالأليف وهي غير مضافة لا شاذ لأنه قال قد تكون الإضافة دي منفوضة وقد تكون إضافة مقدرة فهنا الإضافة مقدرة منوية نعم يا شيخ الإضافة منوية لذلك ما يشاب له هنا غيره يا أخي تبي وفاء على خياشب المنصوب على أنه مفعول به لخالقه فما نبين ذلك نعم وقد نصبه الشاعر بلاليف نيابة عن الفتحة نحن نتبعك ولا نتبع الكتاب لكن شوف يا شيخ فوق أفقل الإضافة الإضافة منوية يقول ابن الشيخ لا أخي المنوية لا تلازم واجب لا تعرض فمو إعراب الفور خمسة بالحروف بالواو ولا إلا إذا أضيفت إضافة لفظية موسى منوية ما اشترطوا ذلك نعم يشترطوا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أبونا هذا يعني معناه هذا ما في إضافة منوية ما في إضافة منوية لا يشترط فيهما قول ابن مالك وشرطوا للإعراب أن يضاف للعالم لا معناه ما هو إضافة منوية ما فيها المنوية أنت غلطان فيها صاحب التصريح ذكر ذلك على المال ولو ذكرها التصريح حتى لا تشوف هذه الأشياء هذا الكلام معنى الإضافة هذا أن تكون الاسم والخمسة أب وأخ وحم وفم وذو هذا مضاف لفظيا ما هو يعني منوية لم يترى كما مثل به ابن مالك جاء أخو أبيك زعفي هذا كل هذه الثلاثة كلها وظيفة لفظية ايش مكان تالي ليش تحرج طيب يا شيخ وشو جاء من حق الإضافة والشذوذ من ناحية حرف الإضافة. لا عجالة شذوذ فيها كأنها وقفت بالحروف بالأليف منصوبا بالأليف كما قال لك الكتاب. أيوة نعم. وهي غير مضاف لفظ نعم هذا انتبه هذا هذا زي ما قلت غير يعني مكلم غير يعني مكلم لا ولا قوة إلا أنت إيش تخيل المتكلم أقول لك صمون هذا جاذبة نادر إعرابها أقول أن تكون مضافة خلي هذا أدعي يكفي هذا متكلم. هذا ما أضيفت حتى تأتي المتكلم الثاني هذا شرط ثاني نعم هناك ما أضيفت ولكن أعربت بدليل نيابة عن الفتح نعم. هذا الذي قال وهذا الشاذ نعم. هذا الذي قال لك نمشي ونمشي ونمشي بس هذا الشاذ واضح ولا؟ نعم ايوه ايش هذا؟ هذا الذي جاءك شاذ ايوه قال لك فشاذ او مثلا هذا الذي افهم يا ولد هذا الكلام الثاني ولكن ما هو نعم غير هذا أو إذا هذا لازم ان تضاف لفظا نعم قال لك الكتابة أو شاذ أو يكون هذا البلد شاذ من تلك الجهة أيوه. أن وفاء هذا عربت بالحروف نعم من غير إضافة أو نقول الإضافة كمان منوية وهذا كلام فاضي هذا منوية هذا نعم قال خياسمتها وفاها هذا الذي يقول لك أنا ما أقول أنا بمالك نعم هذا تأويل كانت شاذ من جهة إيش عندها إيش وعربت على بالحروف من غير إضافة نفسها نعم أو الإضافة منوية هذا أي شاهد من عندها نعم وفاها واشترط في الإضافة أن تكون في إضافتها أن تكون لغير ياء المتكلم قبل ما فإن كانت للياء وعربت بالحركة المقدرة نحو واخي هارون وافتح لي اني لا املك الا نفسي واخي واضح وذو ملازمه للاضافه لغير الله فلا حاجه الى اشتراط الاضافه في شيء واخي يا شيخ معطوف على ايش واخي معطوف على ايش هذا فيها عارض دام فيها عارض معطوف على اني اقول لك فيها عارض منها الاعراب لا املك الا نفسي واخي معطوف على الضمير المستتر في أمريكا لأنها في فرق واخي كمن لا يملك إلا نفسه وكذلك أن تعطف على إيه؟ طيب أه أه أه. طيب وبعده فإذا عطفت على نفسي تكون منصوبة فإذا عطفت على الضمير المستتر في هذا لا في لا أملكه نعم لا يكون مرفوع أنا شنو؟ أكون واخي واخي فيها عارب كثيرة ذكروا فيها يمكن خمسة عارب وفناه في الكتاب ولا عارب شنو؟ أنا عارب هذا لا ما أقرأ أقرأ هذا الآن إن كان تبغاها راجع التفاضل ولكن نحن نأخذ منها هذا أي نعم إذا عطفنا على الضمير ما هو من غير فاصل هنا شيء لا فاصل موجود نفسي لا فاصل من ما جيت أهمك المشاهد شوقتنا إلى العريبة خمسة هذا سبقتك خذ الاثنين هذا الحاضر نعيم وإذا كمان تبغي الاستناس واخي هارون ولكن القرآن جاء فيه واخي هارون ما فيها هارون حتى تكون اخي هذا مختلف الشيخ قالوا لان قد تكون معطوف على انا مع اسمها على محل انا مع اسمها ما تفعل اذا تكون مبتدا خبر ومحذوف على حاله الرابعه ان تكون مبتدا خبر ومحذوف انت تقرا بقراءتك ما في حفظ ولا هذا ما قرا الا بالنصب هارون واخي رفع واخي هارون وهارون ولا هارون بالرفع فيها عارب هذا القصر عليها كما مرتدى واخي هارون كمن لا يملك الا نفسه كل هذا فيها عارب خمسه ايوه وإذا كانت الدوب مبطولة لزمة الباب فكان، ولكن وقد تعرب بالحروف عند بعض الطيب الذين يجعلونها مبطولة. ما أبي وجدي وبيري يلو حفرت ورد وشد مثل قبل الشاعر فحسبيا ميزي عندهم مكفان ميزي هناك مجرور بالياء أيوة. عند بعض الطيب واضح. وإذا والميم والفم، وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركة كما في الحديث لخالوف فمن الصائم يطلب عند الله أن يحلف. لخالوف فمن الصائم لخالوف ألوف فيها بالضم وفيها بالفتح. اللغة ينكرون الفتح من أبدا ما يقدرون. أنت الثاني هذا ما هو خبر مقدم لخالوف؟ ما في خبر مقدم، ما في، أنت غلطت في عربي. من هو هذا؟ لا هو لا تستعجل لا تستعجل، الحديث الصحيح في البخاري هذا لخلوف لخالوف فمن الصائم يطلب عند الله. هو الخبر هذا الذي نقرأ به وأعرف الضم كمان. خطابي يا شيخ خطأ، لا لا خطابي ما هو له لغة. والنووي كذلك، أنا ولا النووي ولكن وسيأتي آتيك كمان بذلك. أنا عندي كتب اللغة وعندي كتب النحو، أنا صغير طبقناها نقرأ البخاري بين الرجال ما هو، ويناقشوننا زي ما تناقش يعني الشهادة حقكم حقك ما تستطيع عشان هذه ما يمناقش هذه هناك طب نعتني بالطب ناقشة الشيخ لا أنا أهل الطب بنفسها. أنتم الآن ما تستهدون في الطب، نحن هناك أكثر أفهم واضح ولا وين المحل اللي انتهى؟ وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات، وإلا وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات كما في الحديث. فصل. والأفصح والأفصح في الهن الأفصح أعرف لنا لخلوف لا من أقول إنتي خلوف هذا مبتدا فمي خلوف مضاف فمي مضاف مضاف إليه فمي مضاف كمان الصائم مضاف أطيب أطيب هذا الخبر نعم واضح أمشي هذا ظرف منصوب بأطيبه العامل فيه أطيبه شو هذا متعلق به عند نعم أي عند الله ظرف هذا مضاف عند تلزم الإضافة لا تفارق الإضافة من الظروف اللازمة للإضافة ما يقع مضاف إليه هنا يا شيخ ما يقع مضاف إليه عندما تقع مضاف إليه أنا قلت لك مضاف إليه ويسأل عن هذا يا شيخ أخي أسبك لا تتصرف إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة به شبه الظرفية. طيب عندها يا شيخ الزمانية والمكانية أهل مكان ايش لك يا شيخ هذه فيها ثمانية تأويلات للعلماء فيها ثمان تأويلات ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبي ولا تكنوا ويجود النقص في الأبي والأخ والحمي النقص هذا الذي ذكرته لكم والذي يشير إليه الكتاب، لأنه ما زاب إلا هذا، وهو إيش؟ أن تكون أن هذا أن تكون أب وأخ وحمود مضاف وتعرب بالحركات على العين، مثل قول الشاعر لأبيه اقتدى عدي في القبر في الكرم ومن يشابه أبا فما ظن. وأما النقص الثاني ما هو داخل في هذا؟ وهي أن تعرب أب وأخ وحم بالحركة الظاهرة على العين من غير إضافة، هذا جاء في القرآن، وهذا ما هو النادر. النقص هذا الذي في البيت هذا، وهو إعراب أبي وأخي وحمي بحركات ظاهرة على العين مع الإضافة، مثل قول الشاعر بأبيه أبيه، هذا النادر. ومثل لها ابن مالك بهذا البيت، ومثل لها كما بهذا البيت. ما هو النقص؟ إن له أبا شيخا كبيرا، الآن أعربت على العين أبو نقص ناقص لم الكلمة فيه، وعربت على العين، ولكن ما هو هذا الذي النادر حتى؟ لأن جاء في أفصح القرآن في أفصح يعني اللغات، وكذلك أبو لك هشام هنا لم يفرق هذا التفريق. لا يا أخي اسمك، لا يا أخي، هو حدا من قال لك ابنه هشام مثل بالبيت بها؟ أي نعم، هذا جد آخر. نعم قال لك بأبي هكذا، قال منه لما ذكر هذا، لا منه هذا كمان البيت يعني جاء أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه. أقول لك لا تجادل فيها. أنا أول من نحن أنا ومدير حقك كمان راس تكلمنا فيه من زمان قبل أن نروح إلى ننجح. الآن طيب، أصلا هذه الأسماء دائما محذوفة اللام، دائما محذوفة اللام. لا ما هو دائما محذوفة، ما أخون أصلا أخون تحذف لامها. لا أقول لك ما هو، إذا أعربت في الحروف تمشي على اللام هذا. الواو هذه دحين نعم هذا يا أخوك، هذا الواو رجعت. الواو ما هي محذوف يا شيخ؟ نعم ما هو محذوف، هذه علامة إعراب وليست لا هذا الذي رجعت، لو الكلمة هي التي رجعت. ورأيت أخاك قلبت وأليف، ما هي علامة الإعراب ولا محذوفة؟ لا أقول لك هو علامة الإعراب، ولكن حرف، لكن ما منعهم ذلك؟ أنت ما تعرف هذا، ما زي مثلا مسلمون الواو هنا علامة الإعراب وليست من الكلمة. يا أخي انتبه، هذا التي رجعت، وكذلك بأبيك واو وقعت بعد الكسف قلبت ياء. يا أخي هذا ما فيه نقص، ولذلك يسمونه الإتمام، تمت الآية الإتمام. شوف هذا الدليل الإتمام، أن هذا يسمونه نقص، لأن الحروف التي المحذوفة هذا رجعت فيها ما هذا يحضر، ولكن ما ترجع إلا مع الإضافة. جاء أبوك ورأيت وأخوك وحاموك، ورأيت أخاك كلمة الواو هذا ألف، وحماك وأباك. يقولون دائما تحذف ليه التخفيف دائما. لا هذا إذا قطعت عن الإضافة، أما إذا إذا إذا إذا أضيفت لغيره أو المتكلم ترجع. إذا الشيخ الحرف من ناحية يكون إتماما للإسم، ومن ناحية تكون علامة للإعراب. يعني يا أخي الآن إيش المانع عندك هذا؟ إيش المانع عندك هذا؟ أن تكون الواو المحذوفة ترجع وعلامة الإعراب. الحاصل أن هذه الحروف، أن هذه الحروف يعني حروف العلة كلها ترجع عند الإضافة. أنتم شوفوا الكتب كلها ترجمون لكم. إيش معنى لي تمام؟ هذا الإعراب بالحروف يسمونه الإتمام، لأنها تمت المحذوف منها رجع. وهذا يسمونه نقص، أبون وأخون وحمون، لأن إيش؟ أضيفت الواو. طيب يا شيخ، طيب ليش لما نضيف الدم ويد ما رجعت اللام؟ دم ويد ليش لما نضيف؟ يا أخي هذا مختصم بالإسماء والخمسة، إيش بك أنت؟ طيب نفس الباب واحد يا شيخ. أبدا ما هو باب واحد. أنت تجعل دمه جعل دمه ويده زي أبو ماخ وحم محذوفة اللام للتخفيف. لا تجعل نفسك جاهز، أنت تمشي على ما كنت. الدليل على ذلك قول النحويين من الإخواني وغيرهم الإتمام، وهذا يسمونه إتمام وهذا يسمونه هذا تسمية اصطلاحية ويسمونه هذا خبر. أنت تمشي على ذلك، ولكن أوصيك بأن لا تعلمنا هذا إن شاء الله. لا لا تترك لأنه واضح. سمعنا وأطعنا. ايش تقول انت يا هذا الكلام الصحيح؟ هذا معنى الاتمام وهذا معنى النقص. والنقص حلب الحروف. الواو والايمان. حروف العلة هذه. لا لا بالكلمة. ماشي ماشي. شوف الكتاب. ايش يقول هو؟ وقول بعضهم كمان في التثنية أباني وأخاني بكسر النون. هذه اللغات هذه نادرة. أباني وأخاني أنا أبواني أبوي هي اللغة الفصيحة. الواو هذا لما كانت تحذف ترد في التثنية. ترد كمان يعني في النسبة. إذا نسبت بأبي تقول أبوي كما تقول أبوان. وهذا أحمد المرمي مرموي يعني إذا أبان وأخان هذه تثنية أب وأخ. قولوا بعض العرب هذا شاذ بالنقص. هذا على بالنقص هذا نادي الإعرابة. لا لا قال قولوا بعضهم قولوا بعض العرب. اللغة هذا للعرب هم ما هو للعجم. هم يتصرفون فيه كيف شاءوا. القياس أن يقول أخوان. نعم القياس. ولكن هذا ما هو فأعضاء قولوا بعضهم أسمع أخوان لو أنها من واو من أول شيء من نقص يريد أن من نقص أبي واخي قول بعضهم في التثنية أباني وأخاني. ووجه ذلك ما ذكر إيش ما ذكرناه آخر الكلام على الشاهد السابق فيها وبيان ذلك بإيضاح أنه إيش هذا محيي الدين عبد الحميد بغير واو. فقال أباني وأخاني فما تقول في تثنية يد يداني نقص على وقت نقص ذلك على أنه إيش سنى أبا وأخا محذوف اللام من غير أن يرد لهم اللام المحذوف ولكن القياس ردوا القياس ردوا اسمهن أولى من نفسهن أولى بعضهم. نعم يبي اقتدى عدي حتى رفع من يشابه آباؤه وقول بعضهم هذا لغة القصر. أيوة مكره أخا كلا بطن. أيوة هذا المثل لنا يفعل هذا مثل من أمثال العرب مرفوع بالألف ذكره البلداني مرتين إحداهما في حرف الميم والأخرى في حرف الثال في أثناء شرح قولهم المثل. وأصله هذا المثل أن رجلا اسمه إيش حنش لا بهيم مثل بهيم من بني فزارة ابن ذبيان ابن بغير كان سابع سبعة إخوة له فأغار عليهم ناس من الشجع وهم في إبلهم فقتلوا إخوته جميعا وبقي هو وحده وكان أصغرهم وكان محنقا غير على ذلك وغبر على ذلك دهره ثم أخبر أن أناسا من الشجع من قتلوا إخوته في غار يشربون فانطلق بحاه له بخالب له يقال له أبو حنش فقال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها وانطلق به بخاله حتى خبر مقدم هنا خبر مقدم نعم طيب لو عرفنا بكره هنا ابتداء لا خجل ها ولا هنا عاطفه يا شيخ لا بطل هذا لا لا لا يكون الوقت هذا لكن عند القبيين خلي اللي يستدلوا به كله فيه احتمال خبير بنو لهب خبير هذا خبر مقدم بنو لهب مفتر الوقت كما هو الملائكة على ذلك ظهير كل الأشياء هذا فيها وما الشيء إذا احتمل وجهين ما في أشياء وقد يجوز نحو فائز ونور رشد هو هذا كل هذا ما شفت في لسان العرب مثل المثال هذا فائز ونور رشد يقول لك ما تشوف ديو ما رأيناه لا في الحديث ولا في القرآن وأما الأبيات هذا اللي يستلوا به بني الهدين خبيرون بني الهدين هذا نعم كلها يحتمل وجهان وجهين فإذا الشيء يحتمل وجهين ما فيها شعر ما في إلا الذي لا لا قال قاله الجمهور وهو أن يعني أنه لا يكون المصادى مبتدا وما بعده فأيسا لا مصدق خبر إلا إذا اعتمد على الانتفام النبي والاستفام هي أقاطر قوم سلمة أمنا موضعنا وقول الشاعر خالدي ما وفي بعهدي أنتما والدليل إذا اطرق الاحتمال سقط به الاستفام هذا اللي أقول لك إيش العرب مكره الأخر مكره خبر مقدم أخاك مبتل موخر مرفع بالضم المقدر على ذلك على لغة القصر أنسى ماذا تقول وبطل معطوفة على مكره نعم بطل معطوفة لا نافي لا حرف نفي فهي بطل عاطفة يا شيخ عاطفة عاطفة نعم لأنها لا تعطف في المثبت لا بطل معطوف على مكره ليش لهذه محروف العطف محروف العطف ماذا نستشهد ليس الفيطة المالية نشوف حالي ذلك إن شاء الله نبقى جاران في الإثبات وفي الأمر وفي النية يبنى عمله يبنى ما فهمت ولا نمشي وخوله من المرأة حمات إن الحماطة ولعت كالنسل وولعت كنتها لهنة اشتغلت بمحيطي شغلت عن ابنه وجه الاستدلال أنهم إذا قالوا للأنثى حماط فإنهم يقولون للمذكر حمل بألف مصورة أو الناس الشعبي لا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاو التانيث كما قالوا فتم وفتاكم أنت تعني بيش الفتاة بحركات مقدرة على الألف الباب الثاني مما يعرف بالحروف المثنى وهو ما وضع لسنين للدلالة على سنين وأغنى عن المتعاطفين الزيادة هذا كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوحة ما المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وحملوا عليها المكسور ما بعدها المفتوح ما بعدها المكسور ما بعدها يعني ومن أي هذا بين هذا لأنك تريد الملاحظة عليه وأنا ألاحظ عليه أيوة مكسور صفة يا شيخ صفة لمن؟ للياء وهي مجرورة وهي مجرورة طيب ليش ما قال لا ليش ما قال المكسورة ليش ما قال المكسورة من أي أنواع النحو هذا كيف؟ من أي أنواع الصفة مكسورة المكسورة نعم المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هذا يا شيخ لأن اعتبار اللفظ باعتبار اللفظ لا أخي باعتبار اللفظ ذكر باعتبار اللفظ ذكر ليه هات النص إذا كم ينقل من أي أنواع الصفة هذا اسم مفعول يا شيخ أمردنا يا شيخ كيف تقصد يا شيخ ما هو هذا النعت إلى كم ينقصد لا تقصد النعت هنا هذا نعت حقيقي هذا لا ما سبب لا سبب يا شيخ لا سبب هذا جاري على ما بعده نعم جاري على ما بعده مكسور ما قبله مثل الظالم أهلها نعم هذه القرية الظالم أهلها الظلم هذا إلى أهل القرية نعم موسى إلى القرية مكة نعم أبو جهل هو لا وعتبة إذن عدم عدم الثاني إذا عشان اللي جاري على ما بعده هذا اللي هو لذلك سألت لوحظ عليك تريد الملاحظة والوحظة لكل لكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة أيوة جواد كبوة يعني الزهران الجواد عالم جواد الله يسلمك وحملوا على المثنى العرب حملوا على المثنى 4000 في الأعراب 2 و2 مطلقا بلا قيد 2 و2 تحملان على المثنى في أعراب بدون شرط مطلق وكلا وكلتا يعني تحملان على المثنى في أعرابه ولكن بقيد بشرط ما هو ذلك الشرط؟ رغبتي ما إلى الضمير؟ أنا ما أسألك رغبتي إلى الضمير؟ هو فإذا أضيفت إلى إيه؟ هذا معنى الكلام وكلا وكلتا مضافين للضمير فإن أضيف إلى ظاهر لزمتهما إلى المقصود الباب الثالث شوف الفصل المسنى حج المسنى هناك ما ذكره ذكر يا شيخ لا ما ذكر أنا ما وضع الاثنين وأغنى عن متعاطفين لا هذا ما خرج وعطف مثله ما جاب الباب الثالث باب المذكر الثالث هذا من ما يعرف بالحروف ما فهمت أنت كالزيدون والمسلمون يقول لكم ابن هشام كالسيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواو والمجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها واضح ويشترط في كل يش نريد بالنون هذا نون الجمع مفتوحة وأما المثنى مفتوحة نعم هذا معنى المكسور المكسور ما قبلها مثل زيدين كان مكسور المفتوح ما بعدها وهو النون ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع 3 شروط أحدها الخلو من تاء التانيث فلا يجمع نحو طلحة وعلامة والصفة الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب ما هو بالطراد يشيخ يكسر ما قبلها مصطفينا مفتوح ما قبلها لا هذا هذا مفتوح ما قبلها مكسور ما قبلها في الأصل لأن أصله الأصل المصطفى لينا المصطفى لينا واو هذا مكسور حذفت مع كسرتها لا لا المصطفى لينا طلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاء فحذفت فالتقاسى المصطفين دخل ساكن على الف مليان وحذف الف وبقي السكن تحضير تحضير من المقصور في جمعنا على حد المثنى ما به تكمل بالفتحه ارتم وسعلا بما حمد من الصفوة يعني هذا الصف. وأما بخلاف المصطفين اسم الفاعل هذا تقول فيه المصطفين تكسر ما قبله ها؟ هذا جمع تاجم وإنه مروط لهذا عندنا لمن المصطفين الأخلاق ولو مفتوح هذا نص نون جمع هذا نون جمع هذا تفتح مسلمين هذا اكبر دليل انا ذكرت لك الصرف حقته تقول ليها ولذلك قلت لك ما ادري الصرف لان تلحن في الكتاب انا قلت لك ترى تاخذ بالتلقي مو بالنحو بالدراسه وبالتلقي فما في تلقي ما مع الدراسه ما في فايده وهذا انصح نعم ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ايوه ايش المصطفين هذا ايش ميزانه الصرف ها انا مصطفينا المفتعين المفتعين المفتعين ليه خلفت لامه لام الكلمه لو قال لام الكلمه الواو المحذوفه المبدلة الف ثم المحذوفه لالتقاء الساكنين المصطفينا على رجل المفتعين المصطفين جمعوا جمع مصطفين اسم الفاعل بين الفرق بينهم الله هذا لازم على الشيخ يبني صفر ان شاء الله عشان ايش لازال الكلمات العربيه التي تقول عن في الحديث فيها صفر لازم نبينه هذه نستمرها كما جاءت ما يمر عليها بس اخليها صحيح؟ لذلك العلماء هنا الأزهر وفي بلادنا وهناك أول هم ينصر عشان يعرفون وصول الكلمات العربية ها؟ صعب شوية صعب ما هو صعب النحو هذا هو يا بعض الناس الإنسان يدبر ما يقول يصعب ما له إلا يحرق لا أستسهلن الصعبة مش أن يقول الناس تقول له مش يأخذ لنا ثلاثة أيام أربع أيام ما نفهم هذا يقول له مش فهم ويأتيهم التكاثر هذا مصطفى هذا المثل هذا الحمد لله الآن نمرة واحد عندي وكذلك واحد إبراهيم الزعي أنا صغرت ها ولكن الآن أظن أن إبراهيم ماذا ما يمكن يصف الصرف الصرف إذا تركته يروح عنه ها أول حين راح عندنا هناك أما أيا يا ما إبراهيم جيد يا شيخ الثاني أن يكون لمذكر المفرد هذا فلا يجمع نحو زينب وحائر الصفة هذا الثالث أن يكون لعاقل ولذلك اشترط هذا ثلاثة ولا يجمع نحن ويش باشا علما لكل ولا يجمع سابق صفة لخاص ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا ولا يجمع نحو برق نحوه الإسنادي ولا معني قريبة المدسي وإما صفة كمن تخبر الطاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل فلا يجمع نحو جريح وصبور وسكران وأحمر هذا ما بين هذا يحصل عسل الكتاب ما بينه تماما زي ما بينه ابن عطية ولا ما بينه هذا لازم هذه الأشياء يبينها كسر هذه أسمع أحمر هذه سكران مو سكران الصيفة هذا لازم أن تكون فعلان التي مؤنثه فعلها التي لا تجمع هذا الجمع، مثل سكران سكرا وغضبان غضبا وعطشان عطشا، هذه الصفة التي لا تجمع هذا الجمع. أنا أبين هذا لما أبين. وأما إذا كانت الصفة هذا على وزن فعلان ولا تنس، مؤنثه ليس فعلا، مثل سيفان، سيفان هذا على وزن فعلان، مؤنثه سيفانته، ما هو سيفان، هذه تجمع تقول سيفانون. أو كانت الصفة هذا إيش؟ أو كانت إيش؟ الصفة هذا لا مؤنث له، الأحيان، مثل الأحيان، هذا تجمع هذا الجمع، لأن المرأة لا يكون، هذا مختص بالرجال. انتبه يا أخي، بعض الأحيان إيش تقول؟ فيه قبائل من قبائل الأحيان فيها النساء كمان. يقول فيه الأحيانية. نسبة هذه كلام صافي، ايش دخلها، ايش دخل باب النسب عزم. وكذلك جريح، الصفة التي مثل جريح، والصفة التي مثل صابور، لا تجمع، لا تجمعان هذا الجمع، لان ايش جريح هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول امرأة جريح وراجل جريح، وتقول امرأة صبور وراجل صبور، ما تقول صبورة، هذه الصفة لا تلحقها التاء، كما قاله ابن مالك في الباب، علامة الثالث تاء الأولي، وفي أسامي القدر التكركتي، ويعرف التقدير في الضمير منحنه كرد في التصير، ولا تلي فريق تنفع مثل صبور أصلا، ما يسمع لها أصلا، هذا قيده بالأصل، لأنه إذا كانت إيش بمعنى فاعل، وأما إذا كانت فاعول هذا، فاعول هذا في اللسان العربي ليست أصلا، وهي فاعول التي بمعنى مفعول، هذا إيش تلحقه الطاء، تقول جل تقول هذه ناقة حلوبة أو حلوب، هذا لازم حلوبة تلحقه الطاء، هي محلوبة. إيش الفرق بينه وبين جريح؟ هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا بمعنى فاعل وهذا بمعنى محلوبة، ايش بقى ركوبته كمان، وايش قصده ابن مالك نقلا ولا نقلا عن وزن فاعل، ما دخل في ابن عباس منذ في شفعة هذا في نقل، هذا الذي يكون نابا عن مفعول التي هي اسم مفعول من فاعل الثلاث، وينوب عن الفاظ في اللسان العربي، ما هو داخل في هذا الباب، لا ما لا ينوب عنه في المعنى لا في العمل عند أكثر من نحن، واضح. وأحمر كذلك الصفة التي على وزن أحمر فعلا، التي مؤنثها فعلا، مثل أحمر حمراء سوداء أسواق سوداء، هي التي لا تجمع هذا الجمع. وأما أفعل التي لا مؤنث له تجمع، مثل أكمر، الأكمر تعريفه معادرة، هذا تجمع، هذه المرأة له الأنثيين المرض هذا، لكن آثرة إذا سمي ولا شخص. ولكن أكمروا أكمروا معناه الرجل الذي ذكروه رأسه ذكره كبير، هو يسمى أكمر. لكن يا شيخ إذا سمي عدة أشخاص بأحمر وأحمر وأحمر على مصبع ولا يجمعون أحمرون، ما يقول لا ما بنا حامر أحسن شيء أقول لهم حمر لما والأغبل الأغبل مؤنثه ما هم مؤنثه فضلاء، ما تجمع عند العرب فضلاء، إن مؤنثه فضلاء مثل أكبر كبراء ما فيها الآن، انتقلت إلى العالمية شيخ، ما يوصف الآن، ما يصفه شبين هو أحمر حمراء شبين فرق العرب بينهم، قالوا لك هذه لا تجمع وهذا تجمع ايش، لأنه جاءت الأفضل الأحمر هنا شفته هات كان فاضل لغة للعرب، هم يفرقون بينهم ايش وقت هذه القواعد ما أخذت إلا من لسان العرب من القرآن والحديث يعني وأشعار العرب. هل شفت هذا أحمرون ولا أصغرون ولا أسودون؟ ها؟ الفارق بينهما أن أفضل مؤنثه فضلا، زي أكبر كبرى وزي صغرى. هذا إذا أردت الجمع أكبر تقول الأكابر، ها الأصاغر، ما تقول هذا أكبرون ولا أصغر. أفضل وأسود يعني أفضل تسمع هذا الشيء، وأسود لا تسمع، لأن مؤنثه سوداء، وأما أكبر تسمع لأن مؤنثها كبرى. الفضل أكبرون، نعم الأكبرون، الأصغرون، نعم، وكذلك يعني الأعلى، الأعلى تسمع، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، جاءت في القرآن، لأن مؤنثه وفعلى هناك عليا، أصله علواء كمان، وأحول، إيش؟ أحول، أحولون. لا تجمع هذا، لا تجمع هذا، أمشي هذا فصل، فصل وحمل، حمل العرب، حمل حمل عليه الملحقات، هذا بجمع المذكر الثاني. حملوا على هذا الجمع أربعة أنواع، أحدها إيش؟ أسماء جموع، أسماء جموع، وهي إيش؟ قولوا أسماء جموع، أحسن أسماء جموع، لا ما هذا معناه، أسماء جموع مثل إيش؟ بنونا مجمع، هذا ملحق، عاد أولو بمعنى الجمع، اسمه جمع أو جمع، انتبه، عاد مونا كمان اسمه جمع، ما هو جمع، وكذلك عشرون اسمه جمع، تدل اسم الجمع معناه ما يدل على الجمع ولم يكن